مشتري يا ناسيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك وكل ده انت مش داري يا ناسيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك ألاقيتك في السماء عالي ولا في الأرض مش طايلك حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفصمت الروح الروح على أملك يا عيوني حبايبي ليه هجروني